معنا مجدد تحيتنا لكم للمرة الثانية, وحاليا نحن بالفقرة فقرة بوست إذاعي. بوست إذاعي اللي قلنا من بداية حلقاتنا من السنة الماضية أنه دائما ترقب أي شخص أنه يكون هو أحد ضيوف برنامجنا, طالما هذا العالم الافتراضي هو ملك للجميع وحقق فرص متكافئة منلاقي فيه كل من جميع الشرائح ندى وطبقات عم يكتبوا. مثل ما ذكرتي غرام, أي شخص بيكتب على الفيس يتوقع أنه يكون ضيفنا ببوست إذاعي اللي البرنامج اللي عم ننقل فيه كل كتاباتكم ومنشوراتكم وعم يتم تداوله والتفاعل معه مننقلها لعشاق الراديو. هو نوع من محاولة تشبيك وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ مع الراديو ومع مستمعين الراديو. نعم. اليوم ضيفتنا غرام صديقتك. نعم, هي نغم علي. يسعد أوقاتك أنسي نغم. يسعد أوقاتكم, كل الخير. يا هلا أنسي غرام, أنسي ندى, شكرا كثير لألكم. اليوم وقع الاختيار عليك أنسي نغم. شكرا, يسعد اوقاتكم يا رب. هيدا شرف كبير لإلي بهالاذاعه الحلوه اللي مرافقتنا دائما, وانتم بذوقكم كمان. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيكي. نغم, لما كتبتي على الفيس بدأتي الكتابه, شو كانت الغايه؟ نخبر المستمعين. تفضلي. فيسبوك موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي صارت منتشره هلا كثير. طبعا انا كانت بدايات تعاملي على هيدا الموقع بال2012 تقريبا. نعم. طبعا كان فيسبوك هو شيء دارج, يعني انه عندك فيسبوك ايش وحسابك الشخصي من باب التواصل بين الاصدقاء. بعدين بيصير يفتح لك طاقات جديده, نوافذ حلوه, يعني ترجعي تتواصلي مع اشخاص بامريكا مثلا. نعم. بالمانيا, اشخاص درستي معهم انت بالاعدادي بالثانوي وانت صغيره, يعني نعم. كمان في كتير شيء إيجابي من هالنقطة هيدي. كمان هو اسمه موقع تواصل, يعني للتواصل بين الناس, يعني هيك بلشت القصة عندي أنا بالنسبة لموضوع الفيسبوك. نعم, يعني بلش عندك كم ساعة كان ياخذ من وقتك وبعدين هلأ أكيد كلنا عنا مسؤوليات. نعم. وظروف, وظروف العمل, ظروف مسؤوليات البيت, إن كانت أنسين كانت ست بيت, كلنا عنا مسؤوليات. بالنسبة للوقت أنا اللي عملت كنترول لهذا الموضوع, يعني بقى الإنسان بشخصيته. لأنه بنسمع نغم كتير انتقادات للسيدات أنه بيتركوا شغل البيت وبيبلشوا قاعدين على الفيسبوك, لهيك عم نسألك كم ساعة ممكن ياخذ من وقتك الفيس؟ هلأ الفيس أول شيء يعني بال2012 أول ما نزل أكيد, يعني ما المتصفح دائما بيكون بعد مثلا ما بيناموا صغار, بعد ما بنخلص واجباتنا بالبيت, واجباتنا المهنية اللي ممكن تعلق مثلا. ممكن أنا أكون عندي أداد وسائل مثلا لدرس بدي أقدمه تاني يوم أنا كمعلمة تقوى. حضرتك معلمة صحيح. نعم, تحضير درس لقدام, تدريس لأولادي, استقبال ضيوفنا, هيدا كله بده يكون في تنظيم للوقت. يعني أكيد ما ياخد من, من, من مسؤولياتنا الواقعية, لأنه هو عالم افتراضي كمان. وطب تشوفيه أنه خفف الفيسبوك من التواصل الحقيقي؟ هلأ هو أنا بالنسبة لإلي كرأي شخصي. نعم. أعزز التواصل. عزز. أنا عندي أعزز التواصل كتير. حلو. يعني تمام. عندي أصدقاء من, من, من عدة أقطار ومن العالم على فكرة معرفة شخصية, يعني ضفتهم وعم أتواصل معهم وسعيد كتير بهذا الموضوع. بس مقدما أنا استفدت منه بمهنتي. مهنتك كمعلمة كيف؟ نعم. ممكن تكون استفدتي؟ هلأ بالصيف الماضي. نعم. عملنا نحن دورة تعلم نشط للطرائق طرائق التدريس للمناهج الجديدة اللي طرحت. هي عدة طرائق حلوة مفيدة، يعني تعلم تعاوني وشغلات كتير حلوة مفيدة للطفل طبقناها. طبعا بعد الدورة صار في شيء مطلوب مننا نحن كمعلمات، انه اي درس نعمله بهيد الطرائق نبعته لمدربينا، ومدربينا بدورون بينشروها على صفحة مدربو المناهج المطورة. فهيدا الشيء انا بشوف بوست زميلتي بتشوف درس نغام، نغام بتشوف زميلة تانية، بنتواصل مع بعض بنشوف بعض كيف عم تنعطى الدروس، بأي منهجية، بأي طريقة، كيف طبقت رفيقتي، كيف عملت التحدي، كيف عملت التمهيد. هيك بقى كتير فادني بمهنتي كتير. ما بتشوفي كمان انه بيفيد نغم بالتواصل مع كل الفئات العمرية؟ يعني عادة الواحد بيكون أصدقائه بمحيطه غالبا قريبين من عمره، صحيح. بينما لما بتكوني على الفيس انت على تواصل مع الأكبر سنا والأنضج، واللي ممكن تستفادي من خبرتهم. طبعا أكيد يعني بتصير معي هاي أكتر شيء. إذا كان حدا من الموجهين التربويين عندي على الصفحة كتير بتستفاد من خبرتهم كتير، وكلامهم يعني بعتبره أنه هيك كتير طاقة إيجابية بالنسبة لإلي، وأكيد لهم كل الاحترام وكل التقدير. أكيد بنتواصل مع كل الشرائح العمرية. نعم. ممكن يعني عندك منشوف من بين أصدقائك بعض من طلابك ممكن مثلا؟ كمان كمان يعني هلأ أنا ماني كتير، إلي 10 سنين تقريبا بالتعليم، بس أكيد اللي استلمتهم كانوا صف رابع، أكيد هلأ صاروا شباب، بيبعتوا لي طلبات صداقة ما بتحسي إنه هيك ممكن ينكسر الحاجز بين معلمة مثلا وطالب؟ كمان هيدا الموضوع بيصير كنترول تماما من الشخص نفسه. تمام. يعني نحن عم نعمل كنترول للوقت، كنترول لتدخلوا فينا، كنترول لأي شيء، نحن هذا بيرجع لألنا نحن. تمام. هلا انس نغم، كنا يعني هذا العالم اللي هو مثل ما بنقول انه اقتحم بيوتنا وصرنا مثل قريه صغيره، يعني بنعرف بعضنا البعض. قديما كان هذا العالم يوم من الايام هو بيشبه كتاب او صحيفه او روايه او مجموعه شعريه او امسيه شعريه نحن عم نحضرها على مراكز ثقافيه او باي مكان. طبعا مع التطور يعني صار هلا الفيسبوك هو اللي وفر منصات للجميع، يعني حتى بتشعري انه مثلا اي انسان بحس او بيشعر بشيء معين بيكتب مثل بوست انه اشعر بالغضب، اشعر بالتسامح، اشعر بكذا. يعني انت بتعتبري حالك مثل اي انسان بيعتبر حاله شاعر او اديب لما بيأتيه الوحي او بيلهمه انه يكتب كم سطر مثلا على الشاشه الزرقاء، او حتى لما بيعلق مثلا، يعني بيشعر حاله انه بالفعل هو عنده صفه الاديب او الشاعر. بتشعري بحالك هيك؟ طبعا في كتابات هي ممكن تكون كاتبتيها حضرتك نتيجه موقف او حدث معين، او ممكن تكوني انت مشاركتيها من اصدقاء، طبعا مجرد انك تشاركيها هي صارت الفكره لك. هلا البوستات اللي بننشرها احنا كل مين على بروفايل، وهي بتعبر عن شخصيته، بتعبر عن حاله، هو شو بيحس، هو شو منطلقه بالحياة، هو شو شعاراته بالحياة. أكيد الحكمة بتنقال، بتطلع من لسان الأديب ومن لسان أي إنسان عادي. صحيح. طبعا بتطلع يعني الكلام الحلو أو الشعارات أو المنطلقات بحياتنا أي إنسان قادر يعبر عنها. طبعا هي أكيد أي بوست بيكون على صفحة أي شخص هو بيعبر عن منطلقاته وعن شخصيته هو. أنا بالنسبة لإلي طبعا مو بس يصير معي موقف، بس حس بشي أنا مثلا بس امرأ بالطريق مثلا لاقي حدا يحكيني مثلا كلام مليان طاقة إيجابية، طبعا بكتب إنه أنا شافني ومن الباب للطاقة، مثلا قالوا لي إنه لبسك حلو، مثلا قالوا لي طبخاتك طيبين، وجهك نغم حلو، مثلا منحب صباحك. طبعا هاي شيء يعني انا كتير بحب اكتب عنه. رائع جدا. هاي بيقودنا لبوست كاتبتي عجبنا كتير حلو، بتمنى اذا موجودة عندك تقرأي لنا اياه. نعم. بتعجبني الناس اللي بتيجي من الباب. نعم. للطاقة. نعم. هلأ هي هيدا كمان من هيدا المنطلق. نعم. انه عن جد بتحسي حالك عم تكتبي، انه انت عم تعبري عن شغلات انت داخلك. هلأ انا كتير بيعجبوني الناس اللي بيجوا مثلا من الباب للطاقة بصدق. نعم. من العيون ببين الصدق. نعم. حلو كتير لبسك، من وين جايبتي، او برافو تصرفتي صح بهالموقف. مثلا لما بيشوفوكي بيقولوا لك اشتقنا لك، لما بيقعدوا معك بيقولوا لك قعدتك حلوه ما بينمل منها، لما يزوروكي ياكلوا من عندك بيقولوا اكلك طيب فعلا، كيف عاملي هالطبخه، بيقولوا لك مثلا من جوا من جوات قلبهم. طب شو النقيض اذا هلا بدنا نحكي مع نغم ونقول مين من هن الناس النقيض الكلام اللي عم تحكيه حضرتك؟ يعني ممكن ناس تكون بالفعل كانت نغم مثلا بلوك جديد جميل الكل بيقول لها الا انه بتيجي رفيقه لها مثلا ما بتعبر عن صح ممكن نعم طبعاً. يعني في ناس هيك بخيله حتى بالكلمه الحلوه تماما تماما. هلا هي انسه هي شيء يعني شيء نسبي أيضا شيء نسبي. يعني ناس مثلا عندهم سلام داخلي متصالحين مع حالهم خاليين من العقد مثلا بيحبوا ينشروا الطاقة الإيجابية وين ما كانوا. في ناس عندهم بخل بالكلمة يعني بيقولوا أنه لا أنا ما بتقولي أحب. أحيانا ممكن في مجاملة زايدة أحيانا ما بتحق يعني ما بعرف كانوا يقولوا أيام زمان أنه الله يرحم اللي بكاني ما يرحم الضحكني. يعني بمعنى أنه اللي بيواجهني بحقيقتي ولو كانت مرة أحيانا ممكن يكون أصدق من اللي بيبتسم لي وبيضحك لي دائما. هلأ شوفي هون كمان الموضوع أنا ما أحكي كمنطلق شخصي. هلأ هون وقت كثير سائد عنا أنه أوه عم تنافق أوه عم تكذب لا ما بيصير ليش عم تجامل هيك. هلا كلنا هلا انا مثلا بس احكي معك قلك انه انا بيعجبني صوتك مثلا انت بتعرفي انه صوتك حلو رح تنبسطي. انا ما عم اقول شيء ما انه موجود يعني هو من باب التعزيز. ايه يعني انا عم قلك شيء انت موجود فيكي مثلا بحب هيدا البرنامج بحب بيتنا الثاني. طب يعني هيدي شغلات واضحه انا كمعلمه انا بتابع بيتنا الثاني دائما. يعني هاي الشغلات المجامله بتكون بشغلات ما حلوة ونحن عم نقول عنها حلوة. إيه هون صار مجاملة أكيد بس يكون في شيء حلو ونحن نبخل إنه نقول عنه حلو لا ليه بالعكس. أنت من هالناس نغم يلي بيوزعوا طاقة إيجابية بتشعري نفسك إنه أنا شخص بحاول دايما عزز للآخرين بحاول دايما فائلون كثير بتمنى كثير يعني هيدا الشيء شعاري بالحياة إنه بالعكس الكلمة الطيبة صدقة. حلو كتير. ومجرد ما يوقف معي هالشخص دقيقتين بالشارع أو مثلا التقي معه مثلا بي بي بي لمدة لحظات كتير رح يحس إنه بس يمشي يا الله قدي فرحت صحيح قدي حلو هالحكي صحيح. وفي ناس للأسف كمان بس تشوفيهم ولو فترة قصيرة بتكوني كتير هيك متضايقة لما بتتركيهم إنه إجاني هيك إجاني ضغط ما بعرف وقت اللي قعدت معهم. بالفعل موجود هذا الشيء عنا كتير موجود. هلا أنا هيك أشخاص مثلا بتجنبهم مو بالعكس بصبحهم وبمسيهم وكيفيك وإن شاء الله تمام. بس الشيء السلام الداخلي اللي جواتي بيخليني أتجنب أي شخص ممكن حس إنه ممكن يعطيني شوية طاقة سلبية. حلو. بتقدري بيقدر الواحد أحيانا بمجتمعك أو بعملك أو بمحيطك الأسري بينفرض عليك أشخاص أنت مضطرة تقعدي معهم. هون في تصرف ثاني. هون في إنه أنت اللي بتحسيه إنه هو إنه ما كتير مثلا في مثلا هيك كيمياء بيقولوا بالعامية تضعي بعض الخطوط الحمراء. لا بالعكس أنا بالعكس بلاطفه أكتر. أنا بلاطفه أكتر أنا بعطيه إسا أكتر. يعني مثلا بدل ما أقول له صباح الخير أقول له صباح الورد كيفك بس أنت عتمي بس تتعاملي معه بهالطريقة هاي هو رح يمل من السلبية اللي هو فيها. حلو صحيح هو رح يمل. على فكرة الأشخاص اللي بتعاملوا هيك نضاف كتير وشبعانين كتير ومربايين كتير واسئين من حالهم كتير. يعني أنا بس أقول الكلمة الطيبة بقولها وخلص الأجر على الله. يعني ما بيهمني أي تعليق بقى من باب جبر الخواطر مثلا ممكن تكون طبعاً. ياما في ناس بتكون ناطرة كلمة الولد الصغير عندي بالصف الأول إذا بشيل لجدول الطفلة وبوسها بتطير من فرحها. صحيح يعني أنا طلاب لكن طلاب علي لنغم يعني عن جد هيك حتى وشك نغم مريح يعني بالنسبة للطلاب. الطلاب بيعتمدوا على الوجه كمان يكون وشك معلمة قريب صح وجميل. كاتبة نغم أو مشاركة قول لنجيب محفوظ لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني اتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني. قديش رائع هالمقولة يا ترى عن جد أيام بيجوا ناس بيوصلوا لك أخبار أو بيكون نوع من الفتنة أو جايبين عن لسان أحدهم كلام بيزعج بالفعل قديه مهم أنه هدول ما أبدا ما نسمعهم. هلا موضوع الطاقة الإيجابية بنفذ على هذا الإنسان الإيجابي واللي عنده سلام داخلي جواته بيحب كل الناس يا أنسي غرام وبيفكر كل الناس بيحبوه. يعني هو بيفكر إنه أنا هاي تفنتلي بتحبني مثلا هاي دي حضرت لي درس نموذجي بتحبني. ممكن يكون عند الإنسان في شغلات تانية فاللي بيوصل أو اللي بيوصل صورة أو اللي بيعطي أي شيء لا ما في داعي، خلينا الكل نحب بعض. إذا نتعامل مع الكل على أنهم بيحبونا كتير طبعاً طبعاً. حتى لو ثبت العكس، يعني بالنسبة لنظريتك مو إلى أن يثبت العكس، حتى لو ثبت العكس أنا بضل أقدم محبة، وحتى لو شفت بعيني بعمل حالي ما شفت بقدم محبة لأنه بالأخير بدي أحصدها. طبعا حلو. بعدين نحن هلأ يعني هلأ أحوج فترة أنه نحن نحب بعض. تماما. أنسنا غمطة، بالنسبة للتعليقات لما بتكتبي بوست مثلا بتكوني عم تكتبي بدفق بطاقة إيجابية، بصراحة بتنتظر التعليقات يلي مثل ما بقولوا أنه لا، يعني مثلا التعليق اللي بيعجبك اللي فهم شو قصدها نغم، وين البعد اللي هي قاصدة فيه. نعم. هلأ في شيء، هلأ هي الشغلات البوستات اللي بتنزل على صفحتي أنا، ما أحكي كرأي شخصي، هلأ أنا ما بكون لأي شخص حسه أنه هو تبادل أفكار، يعني هو أنا بنزل أنا شو حاسه شو رأيي. طبعا بلاقي توائم كتير بالتعليقات، كتير بلاقي توائم كتير أنه نغم وأنا بحس مثلك، نغم مظبوط صار معي هيك مظبوط، يعني بقى ما بيتفاعل كمان رجعنا الموضوع نسبي، يعني بجوز ما يحس حاله موجود بهالحكي هيدا، ما بيتفاعل ما بيعلق. بصراحة بنطر من مين؟ من الأشخاص اللي بيشبهوني، بعرف إني رح يعلقوا هيك، وبعرف إني رح يفوتوا على المنشور ورح يكتبوا هذا الرأي. ليش؟ لأنه أنا already بعرف ومعاشرتهم، فبعرف إنه رح يوافقوني الرأي. هلأ هيدا العالم فرض أساليب وقوانين وشروط، وبدون ما يجينا معه كتالوج استعمال أو شروط خاصة. كل واحد وضع القوانين اللي بتناسبه هو كشخص، يعني كسيدة شرقية أكيد ما بتقدر تكوني فاتحة الخاص كل الوقت وعم تجاملي هون وتحكي مع هون. اللي ما بتقيد بالقوانين اللي وضعتها نغم لصفحتها شو بتعمل؟ والله لازم يكون في خطوط حمراء، يعني مو لأنه إنه أنا ماني مع العقل المتحجر، بالعكس حلو التعرف وحلو التواصل، بس ما بعرف نحنا كمجتمع شرقي كمان برجع وبقلك يعني شوي يعني بحدود بخطوط شوي، نحنا نعمل هالكونت هيدا بإيدنا، نحنا نسيطر، يعني ما في مشكلة للتعارف، ما في مشكلة للتواصل، بس أكيد ضمن القيم والشغلات اللي نحنا بننحسد عليها. يعني بيقولوا المرأة السورية مثالية من جميع المقاييس. نعم تماما. طيب بالنسبة لمثلا ممكن تقومي بحذف بعض الصداقات مثلا لخلاف بالرأي بموضوع معين؟ هلا حذف الصداقة بقى شيء بيتعلق بصاحب الحساب. نعم. انه انا اخدم على هاي خطوة نادرا كتير. ليش؟ لانه برجع وبقول لك بحب كل العالم وبفكر كل العالم بتحبني، بس قصة الحظر او قصة الحذف بتصير عند الاشخاص كردة فعل انه والله ما تفاعل معي، او ما كان مثلا من المشجعين للشيء اللي عم انشره. هيدي حرية شخصية، يعني اسمه اعجبني صح، اسمه احببته، يعني هي كلها تفاعلات. تفاعل حلو كتير. تفاعلات يعني ما فينا نجبر حدا عليها، هيدا شعور داخلي يعني. نعم. طيب شو ممكن تقولي أنسة نغم بالنسبة للي عملوا صفحاتهم كلها مواضيع شخصية لإلهم لأبنائهم دائما، يعني بتلاقي مثلا بجوز كل ساعتين أو كل يوم تقريبا نفس الصورة أو بصورة بطريقة تانية. يعني هلأ مثلا لما حدا بنزل مثلا عيد ميلاد ابنه وهي بتصير بالسنة مرة، أو نجاحه مثلا موضوع أو بالدراسة مقبول، أما لما مثلا بتلاقي إنه كل يوم التاني ما بتحسي إنه يمل نوعا ما؟ هلأ هون برجع وبقلك حسب الاهتمامات. مثلا أنا صار معي بالنسبة لهي الدروس اللي حكيت لكم عنها. نعم. دروس دائما تعلم تعاوني، بحث واستقصاء، تجريد حرف كذا، تجريد حرف كذا، بس مباشر مرة، فيديو مرة، صور مرة. هلأ بقى أنا شو مرة نزلت منشور إنه اللي ما يعني ما بيلاقي حاله ببوستات الدروس أو ما بيلاقي حاله بمنشورات الدروس، إنه أنا ما عندي مشكلة في إلغاء متابعة، في حظر، في إلغاء صداقة. هلأ هون أنا بحب أقدم عندي إلي ولرفقاتي ولأحبابي ولوالدتي ولأهلي ولزوجي، بحب يشوفوا نغم كيفها بالمدرسة، كيف وضعها بالمدرسة. في ناس ما بيهمون، في ناس ما بيهمون. إذا أنت أحيانا بتوضعي بعض المنشورات مثل نوع من أرشفة عملك. نعم. فأنا ليش شو بعمل؟ بنوع، بصير مثلا بين الدرس والدرس مثلا بوستين واقعيات عايشتهم وحاسة فيهم. طيب نغم خلينا هلأ نتوقف مع فاصل وبنرجع منكمل مع حضرتك. أوكي شكرا. مكملين معك نغم. ثاني هلا. أهلا يا نغم. اليوم هيك كل مرة غرام يعني برنامجنا الحلو فيه إنه معلمة من طرطوس عم نسمع أفكارها، عم نسمع طريقة تعاملها مع الناس، يعني كتير هيك أنا بحب هالتعارف أكتر لأنه نحن بنحس بهالبرنامج إنه قريبين من الناس أكتر. صحيح. نغم كاتبي عندما تنضج سيقول نعم. للأصدقاء ويكثر المعارف. نعم. كيف بتحسي انه نضجت نغم؟ هل وصلتي لسنه نضج ولا لا لسه بعد؟ هلا يعني كتجارب شخصيه مرقت فيها يعني بحس انه عمري الزمني 33، بحس عمري العقلي يعني فيك تقولي 50. هلا ما حلو الواحد يحكي عن حاله، بس صدقا يعني صار لحكم الاخرين عليكي ما في معنى. مثلا كل ما انتقدوكي انت بتضحكي أو بتبتسمي، إذا حدا عاندك بتبعدي، إذا حدا عاداك بلا وجه حق أو حقد عليك أنت بتشفقي عليه. صرتي مثلا صرتي متقنة لفن الهرب من العلاقات المؤذية، يعني مثل ما بتهربي من العاصفة وبتقربي هيك مشان على الحيط مشان ما يجي عليك مثلا الهواء، هيك بتصيري أنت متقنة لفن الهرب من العلاقات المؤذية. كمان اللي بدك إياه من الحياة تاخديه، أخذت الشجعان يعني بتحددي هدفك بتركدي بتعرفي شو قولك بتعرفي شو عليكي. بس في شغلة كتير حلوة، التسامح الزايد. التسامح الزايد يعني بيصير أي موقف بيصير أوكي خلاص أنا متسامحة ما في مشكلة. كمان في شغلة هي خاصة بس ما علي رح أقولها. بتبكي بلا اعتبار للي عم يراقبك، يعني ممكن يصير معك موقف يبكيكي أو يزعجيك ما في مشكلة، بالطريق بالعمل بالسوق ما بقى خلاص وصلتي لمرحلة انه انت منطقة جميلة نضج. شو حلو هالكلام. ذكرتينا كمان بيقول احد الحكماء اجمل ما في التقدم في العمر انه كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر امورا كثيرة كانت تماماً. تستهلك طاقتك ومشاعرك تماما يوما ما. فالنضوج سمة تعيد تماماً. ترتيب الاشياء والاشخاص في حياتنا. طبعا صحيح، يعني البعد بعد تام عن مصافي الطاقة السلبيين والاحتكاك دائم مع الناس الإيجابيين. هي شعارات حلوة كتير، يعني أنا مع صدقا هلا رفقاتي اللي عم يسمعوني رح يعرفوا إنه هيك، يعني أنا هيك نمطي، أنا هيك بحب أتعامل. يعني تماما. لمين ممكن نغم علي تطلب صداقة أشخاص أصدقاء؟ هلا نرجع كله بينفذ عن مهمتي. هلا أنا زميلاتي هلا مثلا رؤى خليل زميلتي كمان بالصف الأول تعرفت عليها بدورة المناهج. كمان يرنا عيزوقي كمان استقبلت واحد تكون في بيتنا الثاني. صحيح. كمان تعرفت عليها طلبت صداقتها. هيني بمضمار المهنة في كمان مدرسة مميزة اسمها هبة ديب. كمان تعرفت لأنه من وراء الفيسبوك تعرفنا على بعض. كمان الموجهات أنساتي فورا ببعت لهم طلبات صداقة فورا. تماما. هلا انت قلتي انه من مضمار مهنتك، بس هو بشكل عام انه غير مضمار المهنه مين ممكن يعني صفاتهم تكون اللي تطلبي صداقتهم؟ تمام. هلا والسؤال طبعا البعض بده يجي انه الصفحات اللي ممكن انت او المجموعات تنضمي لها. تفضلي. تمام. هلا الجواب رح يكون عمومي لانه انا اللي ببعث لهم طلبات صداقه قلت لك يا هون، بس بالنسبه بشكل عام بينزار البروفايل بالأول. حلو. بياخد لمحة الشخص عن البوستات الموجودة. بفوت أحيانا شوية على التعليقات، مين المعارف مين الأصدقاء المشتركين، مثلا وين درس مين. يا ترى بس خليني هون أسألك نغم، يا ترى يعني قادرين نحن بدخول على البروفايل نحاول نحدد هالشخصية الفيسبوكية، نعرف نستنتجها من كتابات الشخص أو من صوره أو من مشاركاته؟ يعني بالحياة العادية بنتفاجأ أحيانا بعد عشرة عمر بشخصيات. تمام. بس سؤال عفوا لحدد لك يا أدي الشخصية أو الملامح الفيسبوكية بتشبه الشخص الحقيقي؟ والله كمان هذا الموضوع بيختلف من شخص لشخص، لأنه منشوف أحيانا نشوف كل الناس مثالية تماما كلها بوستات جمال وحب وسامحة، ما منشوف حدا. صح. بنشوف بوستات هيك وبنشوف بالواقع مثلا شيء منافي او ما بيعبر عن الشخصيه، او يعني فيك تقولي انه كمان هيدا الموضوع بنرجع انه في ناس اللي بقلبها بتنشره، في ناس لا بتحب تبين الطرف المثالي، في ناس مثلا بتنزل بوستات انه عادي يعني ما إلي علاقة لا بالمثالية ولا بال مقتطفات أحيانا أو مثلا مشاركات لعدة أقوال أو نعم. لا أكيد ما بيتقيم الشخص من بروفايله على الفيسبوك لا ولكن يعطيكي مؤشر إلى حد ما طبعا طبعا هو مؤشر مثل كمان بهنتنا بنقول مؤشر أداء يعني هو لمحة بسيطة يعني بس أكيد الشخصية هي أوسع كثير كلنا عنا شغلات متعددة بشخصيتنا ما فيه ما منظهرها كلها تماما نغم كتير أسعدنا هيك بلقائك وكلماتك وكأنه هلا عم نصفح صفحتك شكرا كتير لإلك شكرا كتير لألكون على كل في شغل كتير حلوة تفضلي إنه التصالح مع الذات منهجية ناجحة بهالدنيا والتسامح والمحبة نور من رب العالمين والندم ما بيفيد تجارب الحياة حلوة ونحن سوريين كلنا لازم نكون إيد وحدة ونحب بعض ما شاء الله عليك طاقة إيجابية شكرا كتير لك نغم كتير جميل حضورك كان معنا ببوست إذاعي شكرا كتير ويعطيك ألف عافية شكرا شكرا